أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن الفارضية في علم الفرائض، وقد وصلنا إلى البيت 96 من أبيات المتن. وموضوع الحديث هو عن كسر السهام أو ما يسمى بتصحيح المسائل، تصحيح المسائل. وقد عرفنا أنه عندما يكون عدد سهام الورثة منكسرا على عدد من الرؤوس، منكسرا على عدد من الرؤوس، فإننا ننظر إلى العلاقة بين عدد الرؤوس وعدد السهام إذا حصل انكسار. فالعلاقة إما تكون تباين أو توافق. فمثلا إذا عندك عدد السهام، عدد السهام ثلاثة وعدد الرؤوس أربعة، ثلاثة ما تنقسم على الأربعة ولا الأربعة تنقسم على الثلاثة، نقول العلاقة بين الثلاثة والأربعة علاقة تباين. فنأخذ عدد الرؤوس، إذا كان عدد الرؤوس أربعة وعدد السهام ثلاثة، عدد الرؤوس هو جزء السهم، نأخذ الأربعة هذه ونضربها في أصل المسألة فتصح. طيب هب أن عدد السهام كان هو أربعة وعدد الرؤوس ثلاثة، يبقى جزء السهم كم؟ لا، إذا عدد السهام أربعة، أربعة أسهم نريد تقسيمها على ثلاثة أشخاص، إذا جزء السهم هو ثلاثة، جزء السهم هو اللي هو عدد الرؤوس، لما يكون في تباين بين السهام والرؤوس يبقى عدد الرؤوس هو جزء السهم، هو العدد الذي سنضربه في أصل المسألة لتصح. ماشي. لما يكون هناك علاقة توافق، علاقة توافق يعني مثلا عندك التوافق هذا إن عندك مثلا السهام ستة والرؤوس أربعة، بينهما توافق بماذا؟ عندك ستة أسهم مثلا تريد تقسمها على أربعة أبناء مثلا، فعندك عدد الرؤوس أربعة وعدد السهام ستة، لأن الأربعة والستة علاقة توافق، إن الأربعة والستة كل منهما ينقسم على اثنين، يبقى نقول بينهما توافق بالنصف، يعني الستة لها نصف والأربعة لها نصف، فنأخذ وفق عدد الرؤوس، مش كامل عدد الرؤوس، نأخذ وفق عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة. وفق عدد الرؤوس سيكون هو هو اللي هنسميه جزء السهم هنا. ماشي. إذا عندك عدد السهام اثنين وعدد الرؤوس أربعة، برضو العلاقة هنا هنسميها توافق، يعني هذا نوع من يعني من التجاوز، يعني في التعبير ان التوافق المفروض شيء اخر غير التداخل، بس هنا في حالة النظر في العلاقة بين السهام والرؤوس قسموا بس العلاقات الى تباين وتوافق، فالاثنين والاربعة تعتبر هنا ملحقة بالتوافق. لما عندك عدد السهام اثنين وعدد الرؤوس اربعة تعتبر من ضمن التوافق، بينهما توافق بالنصف، يعني لأن الاثنين لها نصف والأربعة لها نصف، أو يعني كلا العددين ينقسم على اثنين، الاثنين تنقسم على اثنين والأربعة تنقسم على اثنين برضو، فنقول العلاقة توافق، فنأخذ وفق عدد الرؤوس اللي هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على ذلك العدد الثالث الذي ينقسمان عليه، فنأخذ يعني نصف عدد الرؤوس مثلا لما التوافق باثنين أو بالنصف، نأخذ نصف عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، وهنا وفق عدد الرؤوس نسميه جزء السهم. فهذا الكلام كله لما يكون الانقسام على جنس واحد، يعني على فريق واحد. طيب إذا الانقسام حصل في أكثر من جنس، مش جنس واحد، على أكثر من جنس، فهنا في البيت 96 بعد ما قال فاضربه فيما مر، هذا تابع للبيت، تكملة للبيت اللي قبل، وبعدين قال ثم إن أسر كسر على جنسين أو أعلى نظر، ثم إن أسر، إن أسر يعني إن وجد أو حصل كسر على جنسين أو أعلى، جنسين أو أعلى يعني على جنسين أو ثلاثة أو أربعة، وهذا أعلى شيء وجد في مسائل الفرائض، لأن القسام ممكن يقع على فريقين أو ثلاثة أو أربعة. ماشي. قال ثم إن أسر كسر على جنسين أو أعلى نظر في الروسي مع سهامها، في الروسي مع سهامها. أول شيء ننظر في كل عدد رؤوس مع سهامها. ماشي. هنا طبعا قبل أن نواصل شرح الأبيات، في حالة الانقسام على أكثر من يعني فريق، على فريقين أو أكثر، فبيكون عندنا يعني في التصحيح، هنا يكون التصحيح على مرحلتين، تصحيح المسألة يكون على مرحلتين. أول مرحلة اللي هي النظر بين كل جنس وسهامه، بين عدد رؤوس كل جنس وعدد سهامه، عدد رؤوس كل جنس وعدد سهامه. إذا كان تباين إذن نثبت كامل عدد الرؤوس، إذا كان توافق نأخذ وفق عدد الرؤوس، إذا كان توافق نأخذ وفق عدد الرؤوس، تباين نأخذ كامل عدد الرؤوس. نشوف الفرق اللي حصل فيها انكسار، وإذا كان تباين نأخذ كامل عدد الرؤوس، لكن لا نضربه في أصل المسألة مباشرة، وإنما نثبته على جانب، ونروح للفريق الثاني وننظر برضو العلاقة بين السهام وبين عدد رؤوس الفريق ونثبته على جانب. هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية اللي هي النظر بين المثبتات، هذه اللي هي اللي احنا ثبتنا، اللي هي المثبتات هذه نرجع ننظر إلى العلاقة بينها. الآن مثلا مثال يعني يوضح هذا، عندنا مثلا رجل مات وترك ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات. ماشي. ثلاث بنات وثلاث أخوات شقيقات، كم نصيب البنات؟ نصيب البنات الثلثان. ماشي. بنتان فأكثر لهما الثلثان. الأخوات الشقيقات هنا هل يرثنا بالفرض ولا بالتعصيب؟ لما يكون في أخوات مع بنات يرثنا بالتعصيب، يعني ليس لهن فرض ولكن لهن الباقي تعصيبا، اللي هو الباقي يعني بعد البنات. فهنا البنات لهن الثلثان والأخوات الشقيقات لهن الباقي تعصيبا. إذا المسألة فيها ثلثان والباقي، أصل هذه المسألة من كم؟ من ثلاث. أول شيء أصل المسألة من ثلاث. كم سهما للبنات؟ اثنين من ثلاث. وكم سهما للأخوات؟ واحد من ثلاث. طيب الآن نريد المرحلة الأولى اللي هي النظر بين عدد السهام وعدد رؤوس كل جنس على حدة، لأن الانكسار على جنسين مش جنس واحد، لأن الانكسار على جنسين، يعني جنس البنات لهن اثنين من سهمان وعدد رؤوسهن ثلاثة، الاثنين ما تنقسم على الثلاثة بدون قصور. فهنا لما ننظر بين الرؤوس والسهام وجدنا العلاقة هنا علاقة ماذا؟ تباين. اثنين وثلاثة تباين. ماشي. ففي حالة التباين نأخذ كامل عدد الرؤوس، في حالة التباين نأخذ كل عدد الرؤوس. هنا لم نسميه جزء السهم ونضربه مباشرة في أصل المسألة، لما يكون في حالة انقسام على أكثر من فريق، لو كان فريق واحد كنا سميناه جزء السهم لو عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة وانتهت، لكن هنا عشان الانقسام على أكثر من فريق فالعدد هذا اللي هو كامل عدد الرؤوس اللي هو هيكون كم؟ ثلاثة، نثبته. هنا يسمى برضو له مصطلحات، عشان ممكن لما ترجع لكتب المواريث بعض الكتب يسميها مثبت، وفي بعضها يسمى المحفوظ، في بعضها يسمى الراجع، الراجع أو المثبت أو المحفوظ، وهذا العدد الذي نثبته أو نحفظه في ذهننا يعني كأننا ايه نركنه على جانب كده لغاية ما نروح للفريق الثاني، وبعد كده ستأتي مرحلة اللي هي النظر بين هذه المثبتات او نسميها الرواجع. هو هنا الناظم اختار ايه مصطلح الراجع، قال هيسميه يعني رجعت عدا طبقا، واستعمل برضو واستعمل كلمة ثبت برضو، ثبت ممكن نسميه مثبت او نسميه راجع او محفوظ. طيب فهنا بالنسبة للفريق الاول اللي هو البنات، ما هو المثبت او المحفوظ كم؟ اللي هو كامل عدد الرؤوس اللي هو ثلاثة. ورحنا للفريق الثاني اللي هو ثلاث اخوات شقيقات لهن سهم واحد، فعدد السهام واحد وعدد رؤوس الشقيقات ثلاث. ماشي، وبين الواحد واي عدد علاقة تباين، يعني طريقة في المواريث بين اي الواحد واي عدد اخر تباين، ان واحد مع الثلاثة علاقة تباين، ففي التباين سنثبت كامل عدد ايه الرؤوس. الان كم عدد الرؤوس الاخوات اللي هو كم؟ ثلاثة. الان ننظر الى المثبتات. احنا ثبتنا المثبت الاول كان ايه ثلاثة، والمثبت الثاني ثلاثة. بين المثبتين ما هي العلاقة بينهم؟ لا، هنا النظر دي المرحلة بقى الثانية من التصحيح، اللي هي النظر بين المثبتات بالنسب الاربع. النظر بين المثبتات بالنسب الاربع اللي هي اما تماثل واما تداخل واما توافق واما تباين، العلاقة اللي هي بين المثبتات ننظر فيها بالنسب الاربع. فهنا ثلاثة وثلاثة نسميها تماثل. ماشي، ففي حالة التماثل نكتفي بواحد منهما، نعتبره جزء السهم ونضربه في اصل المسألة فتصح. واحد منهما اللي هو ناخد ثلاثة ونضربها في اصل المسألة اللي هو كان كم؟ ثلاثة. تصبح اصل المسألة من مصح المسألة من تسعة. هذه المسألة اصلها من ثلاثة وصحت من تسعة. نصيب البنات كان اثنين من ثلاثة، طالما احنا ضربنا في المقام تحت ضربنا الثلاثة، يبقى في البسط نضرب ثلاثة برضو، اثنين من ثلاثة هتساوي ستة على تسعة. ستة نقسمها على ثلاث بنات يطلع لكل بنت كم؟ اثنين من تسعة. ونروح للأخوات، الأخوات كان لهن واحد على ثلاثة، لما ضربنا المسألة في ثلاثة فوق وتحت، واحد على ثلاثة يعني بتساوي ثلاثة على تسعة، وهن ثلاث أخوات يبقى كل واحدة تأخذ إيه؟ تأخذ واحد على تسعة. طيب هنا كان العلاقة بين المثبتات كانت علاقة تماثل، فاكتفينا بواحد إيه منها. طيب مرات العلاقة بين المثبتات ممكن تكون توافق، ممكن تكون تداخل، ممكن تكون تباين، اللي هي النسب الايه الاربعة. فاذا كان تماثل نكتفي بواحد، اذا كان تداخل يعني العدد الكبير ينقسم على الصغير ناخذ الاكبر، اذا كان توافق لا ينقسم احدهما على الاخر ولا ينقسمان على ثالث، ناخذ وفق احدهما في كامل الاخر ويطلع جزء السهم. إذا تباين نضرب المثبتات بعضها في بعض ويطلع جزء السهم ونضربه في إيه أصل. طيب فهنا مثلا مسألة يقول توفي رجل عن جدتين وارثتين وزوجتين وابن وبنت. جدتين وزوجتين وابن وبنت. ماشي، طيب نعم، جدتان لهما الايه السدس، والزوجتان لهما الايه الثمن، والابن والبنت لهما الباقي. طيب مسألة فيها سدس وثمن والباقي، دي أول شيء، أول شيء اللي هو تأصيل المسألة، يعني تأصيل المسألة. وبعدين إذا حصل انكسار يبقى نحتاج الى تصحيح المسألة. فاحنا اول شيء تأصيل المسألة، يعني معرفة اصل المسألة، مسألة فيها سدس وثمن والباب. بنشوف العلاقة الان بين الستة والايه والثمانية، بين الستة والثمانية بالنسب الاربع. في التأصيل بناخذ النسب الاربع، ستة وثمانية العلاقة بينها ايه؟ تعتبر علاقة توافق، مش كده؟ من الستة والثمانية كل منهما يقبل القسمة على اثنين، فنأخذ يعني بينهم توافق بالنصف، فنأخذ نصف الستة ونضربه في كامل الثمانية، أو نصف الثمانية ونضربه في كامل الستة. نصف الستة اللي هو إيه؟ ثلاثة في كامل الثمانية 24. يبقى ده جزء السهم إيه؟ 24. إما نصف الستة نضربه في كامل الثمانية، أو نصف الثمانية اللي هو أربعة نضربه في الستة، فيكون المحصلة 24. ماشي؟ نضرب الأربعة وعشرين هذا فيكون نعم، فأربعة وعشرين هذه فتكون هي أصل الإيه المسألة. يعني نضرب وصل نصف الستة في الثمانية يعطينا أربعة وعشرين، هي هذه أصل الإيه المسألة. نصف الستة ثلاثة في كامل الثمانية 24، نجعل هذا أصلا إيه أصل المسألة 24. فإذا أصل المسألة من 24. نصيب الجدات كم؟ جدتان لهما كم من 24؟ نعم 4 من 24. الجدات لهن كان ايه؟ السدس 1 على 6. ماشي؟ فالسدس ال 24، السدس ال 24 يعني ناخذ 24 نقسمها على 6 ونضربها في الواحد يطلع لك سهم. فهيكون ايه؟ الجدات لهن 4 على 24. ونظرا لانهما جدتان يبقى عندك 4 اسهم تريد تقسمها على جدتين، هل يوجد انكسار هنا في هذا الفريق؟ لا، لا يوجد انكسار. أربعة أسهم نريد نقسمها على جزء على رأسين، في الأربعة ممكن نقسمها على رأسين من غير انكسار، فلا يوجد انكسار. طيب بالنسبة للزوجتين لهما الثمن، ثمن الأربعة وعشرين، الثمن كم من 24؟ قل 24 على 8 في 1، 24 على 8 في 1، 24 على 8 3 في 1 بثلاثة، يبقى إذن 3 من 24 هذا هو نصيب الزوجتين. عدد السهام هنا كم؟ 3، 3 أسهم من 24، وعدد الرؤوس 2. الثلاثة هل تنقسم على الاثنين بدون كسور؟ لا، يبقى هنا يوجد انكسار، يوجد انكسار في نصيب الزوجين. الابن والبنت لهما ايه الباقي؟ احنا الان لما اخذنا 4 و 3 7، يبقى الباقي 17، 17 من 24 هذا نصيبه ابن وبنت. طيب الابن والبنت كم عدد رؤوسهم؟ 3. والان وكم عدد سهامهم؟ 17. السهام 17 نريد تقسيمها على 3 رؤوس فيها انكسار، يبقى الانكسار هنا وقع على كم فريق؟ على فريقين او جنسين، سمي على جنسين او على فريقين، اللي هم جنس الزوجات فيه انكسار، وجنس الايه الابن والبنت فيه انكسار. واضح؟ طيب فنيجي الآن المرحلة، نحتاج إذا المسألة هذه تحتاج إلى تصحيح أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى تصحيح. نأتي إلى المرحلة الأولى في التصحيح اللي هي النظر بين عدد السهام المنكسرة وعدد الرؤوس التي هي منكسرة عليها. ثلاثة نريد تقسيمها على رأسين، بين الثلاثة والاثنين، إما هنا النظر بين الرؤوس والسهام هيكون عندنا فقط إما تباين أو توافق، وسنثبت إما في حالة التباين نثبت كامل عدد الرؤوس، وفي حالة التوافق نثبت وفق عدد الرؤوس. فهنا لما نظرنا إلى ثلاثة نريد تقسيمها على اثنين، العلاقة بين ثلاثة واثنين تباين، إذن المثبت هو كامل عدد الرؤوس. كم عدد الرؤوس الزوجتين؟ أول مثبت 2. رحنا للابن والبنت، السهام 17 وعدد الرؤوس 3 تباين، إذا نثبت كامل عدد الرؤوس. كم كامل عدد الرؤوس؟ 3. إذن عندنا كم مثبتان الآن؟ مثبتين اللي هما 2 و3. نأتي إلى المرحلة الثانية في التصحيح اللي هي النظر بين المثبتات بالنسب الأربع. إن كان تماثل نكتفي بواحد، تداخل نأخذ الأكبر، توافق نأخذ وفق أحدهما نضربه في كامل الآخر، تباين نضرب واحد منهم في الثاني. فهنا العلاقة تباين بين 2 و3، يبقى نضرب 2 في 3، المثبتات دي نضرب بعضها في بعض، 2 في 3 الناتج كم؟ 6. 6 هذه نسميها جزء السهم اللي هو نضربه في أصل المسألة فتصح. 6 في 24 كان أصل المسألة 24، 6 في 24 ب144. إذن هذه المسألة نقول أصلها من 24 وصحت من 144. حيطلع نصيب الجدتين 24 على 144، كل واحدة لها 12، ونصيب الزوجتين حيطلع 18 على 144، كل واحدة لها 9، ونصيب الابن والبنت، الابن له 68 والبنت لها 34. ولو يعني تحسبوها ستجدونها هكذا إن شاء الله. فهنا نقرأ يعني ما ذكره المؤلف المتابع معه. فهو يقول: ثم إن أثر كسر على جنسين أو أعلى نظر. إن أثر، إن وجد أو حصل كسر على جنسين أو أعلى، يعني جنسين أو 3 أو 4 نظر. في الرؤوس مع سهامها، ننظر في الرؤوس مع السهام. والنظر هنا في الرؤوس اللي هي المرحلة الأولى للتصحيح، اللي هي النظر بين الرؤوس والسهام. فالعلاقة ستكون إما موافقة توافق أو تباين. قال: فإن عدم وفق، ماشي، قال فإن عدم وفق وفي الرؤوس تماثل علم أو غيره فاحكم بما له. ماشي، فيقول إن عدم وفق، إذا في حالة عدم التوافق، فقال لك وفي الرؤوس، وفي الرؤوس مع سهامها مرات يحصل تماثل بين عدد الرؤوس وعدد السهام، هنا لن يكون هناك انكسار إذا وجد تماثل بين عدد الرؤوس وعدد السهام، يعني لن يحصل انكسار إذا وجد تماثل بين عدد الرؤوس وعدد السهام. قال: أو غيره فاحكم بما له. فاحكم بما له، هنا فاحكم بما له يعني إما وفق عدد الرؤوس في حالة الموافقة أو كامل عدد الرؤوس في حالة المباينة. أما إذا انقسم عدد السهام على عدد الرؤوس من غير انكسار، يبقى إذن هذا معلوم، يعني حكمه معلوم، لا يحتاج إلى انكسار. لكن إذا حصل انكسار فستكون العلاقة إما توافق وإما تباين. فاحكم بما له يعني نأخذ إما وفق الرؤوس في حالة التوافق أو كامل عدد الرؤوس في حالة التباين. قال: وما حصلته بجزء سهم وسما، وما حصلته بجزء سهم وسما. وسما يعني سمي، وسما وسم يعني سمي، أي يعني وما تحصل مما سمي جزء سهم يضرب فيما مر، يعني يضرب في أصل المسألة أو في عولها، في أصل المسألة أو في عولها. يقول: والوفق متى بين رؤوس وسهام ثبت. هو هنا يعني اللي كنا بنسميه جزء سهم سابقا في حالة الانقسام على فريق واحد، هنا سنسميه مثبتا في حالة كون الانقسام على فريقين أو أكثر، فنسميه مثبتا أو راجعا، يعني لن نسميه جزء السهم كما كنا نسميه من قبل ونضربه، يعني كنا من قبل نسميه جزء السهم ونضربه في أصل المسألة، لكن الآن لما صار الانقسام على أكثر من فريق فلن نسميه جزء سهم وإنما سنثبته، نركنه يعني على جنب كده. طيب المثبت هذا ما هو العدد الذي سنثبته؟ قال والوفق متى بين رؤوس وسهام ثبت. إذا المثبت سيكون هو وفق عدد الرؤوس في حالة وجود توافق. قال رجعت عدا طبقه، رجعت عدا طبقه، رجعت يعني حفظت في ذهنك، هنا ايه رجعت يعني حفظت في ذهنك، عدا طبقه يعني عددا مطابقا لايه للعدد الذي ثبته، يعني العدد اللي تثبته هذا رجعته يعني رجعت عدا طبقه يعني رجعت عددا طبقه يعني حفظت في ذهنك عددا مطابقا. اذا كان المثبت مثلا ثلاثة احفظ هذه الثلاثة في ذهنك، إذا كان مثبت اثنين احفظ هذه الاثنين ايه في ذهنك. قال وما رجع تنظر ايضا فيه كيفما وقع، الراجع هذا اللي هو حفظته في ذهنك تنظر ايضا فيه كيفما وقع، يعني اذا عندك اكثر من راجع، عندك رواجع او مثبتات عديدة حفظتها في ذهنك، فتبدأ تنظر في العلاقة بين هذه المثبتات، فإن تجد تماثلا، ده اللي هي المرحلة الثانية من التصحيح اللي هي النظر إلى العلاقة بين المثبتات، فإن تجد تماثلا قد اتضح، قد اتضح إذا وجدت تماثل بين المثبتات فاتضح أنك إيه ستأخذ واحدا منها أو غيره أو غير التماثل، فاحكم له بالمصطلح، احكم له بما اصطلح عليه علماء الفرائض. وما الذي اصطلح عليه علماء الفرائض؟ هو ما سيأتي ذكره في البيتين الآتيين، وإن ترى الوفق ضربا في الكامل وسمي جزء السهم ما في الحاصل. إذا كان توافق بين المثبتات، يعني عندك ثبت مثلا ستة وثمانية، يبقى تأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر، بينهم توافق مثلا بالنصف، نأخذ نصف الستة نضربه في كامل الثمانية ونسميه جزء السهم الذي نضربه في أصل المسألة، واضربه فيها أو بعولها، نضرب اللي هو جزء السهم إما فيها يعني في أصل المسألة أو بعولها كما فعلت بالذي تقدم، يعني مثل ما فعلنا فيما تقدم. نأخذ يعني بعض الأمثلة ونوضح من خلالها إن شاء الله. الآن يقول يعني رجل، نأخذ مثلا انكسار على ثلاثة فرق، ماشي، رجل توفي وترك أربع زوجات وثلاث بنات وأختين شقيقتين، أربع زوجات وثلاث بنات وأختين شقيقتين. أول شيء اللي هو تأصيل المسألة، عندك الزوجات لهن الإيه الثمن والبنات الثلثان والشقيقات لهن الايه الباقي، ماشي، فعندك المسألة فيها ثمن والثلثان والباقي. لما نيجي ننظر الى المقامات اللي هي اللي في الاسفل نجد ثمانية وثلاثة، ثمانية وثلاثة بننظر بالنسب الاربعة، ثمانية وثلاثة العلاقة بينهم ايه تباين، يبقى نضرب الثمانية في الثلاثة يطلع كم 24، اذا اصل هذه المسألة من 24، الزوجات كان لهن الثمن اللي هو بيساوي كم من 24، اللي هو 3 على 24، والبنات لهن 16 على 24، الثلثان اللي هم 16 على 24، كيف جت 16 على 24؟ هي ال 24 ثلثين، الفرد ثلثات، فناخذ 24 نقسمها على 3 ونضرب الحاصل في 2، نقسم على المقام ثم نضرب في البسط. 24 على 3 يطلع كم؟ 8. نضربها في 2 لان هو ثلثان مش ثلث، فيطلع ايه؟ 16 نصيب البنات، والاختان الشقيقتان الباقي 5. خمسة. الآن انتهينا من تأصيل المسألة، عرفنا أصل المسألة من 24. نأتي إلى تصحيح المسألة، لأن المسألة هذه فيها انتصار. الفريق الأول اللي هو الزوجات، عدد الرؤوس 4 وعدد السهام، وعدد السهام كم؟ 3. السهام 3 والرؤوس 4. نريد تقسيم 3 أسهم على 4 رؤوس، هنا ليست متماثلة فيوجد انتصار، فإذا نثبت ماذا؟ كامل عدد الرؤوس، لأن العلاقة هنا تباين، الثلاثة مع الأربعة تباين، فإذا نأخذ الأربعة. هنا لا نسميها جزء سهم ونضربها مباشرة في أصل المسألة، لأن مازال انكسار في فرق أخرى، فنأخذ الأربعة هذه ونسميها يعني ارجع عددا طبقها في ذهنك، يعني كأنك ثبت في ذهنك أو ثبتها يعني مكتوبة على جانب كده 4 اللي هي كامل عدد الرؤوس. بالنسبة للبنات كان نصيبهن 16، عدد سهام البنات 16 وعدد رؤوسهن 3، وبين 16 والثلاثة أيضا تباين، يبقى المثبت هو كم؟ كامل عدد الرؤوس اللي هو 3 مثبت. ونروح للخمسة، نريد تقسيمها على أختين شقيقتين، برضو 5 على 2 بينها تباين، فالمثبت هو إيه؟ المثبت هو الاثنين. الآن ننظر إلى العلاقة، نروح بقى للخطوة الثانية اللي هي النظر إلى العلاقة بين المثبتات بالنسب الأربع. المثبتات هنا 4 و3 و2، فوجدنا مثلا 4 و2 بينهم تداخل، يعني 2 تدخل في 4، ففي حالة التداخل نكتفي بالأكبر، إذا في متماثلات نكتفي بواحد منهم، فهنا التداخل الاثنين تدخل في 4 يبقى ايه؟ نكتفي بالأربعة. وبين 4 والثلاثة تباين، يبقى نضرب 4 في 3 يطلع كم؟ 12. الاثناشر نضربها في أصل المسألة اللي هو كان 24، فتصح من 288. 288. الزوجات الأربع كل واحدة لها 9 من 288. كل واحدة من الزوجات الأربع كلها 9 من 288، والبنات 3 بنات كل بنت لها 64 من 288، والأختان الشقيقتان هيطلع لكل واحدة 30 من 288. فهنا يعني سنجد أن 288 هذا أقل يعني عدد يمكن أنك تقسمه على يعني الرؤوس من غير ما يطلع كسور. أي عدد أقل من كده يطلع فيه كسور، ما يطلع عندك أعداد إيه صحيح. طبعا في يعني قسمة التركات، الآن احنا الآن صححنا المسألة، نهدى التطبيق العملي. التطبيق العملي الآن مثلا لو كان تركة هذا يعني هذه المسألة الآن بعد ما صحت أصبح فيها 288 سهما، كأن إيه؟ 288 سهما، كأن هؤلاء الورثة كأنهم شركاء مثلا في شركة أو كذا. السهام التي فيها 288 كل زوجة لها 9 وكل بنت لها 64 وكل أخت لها 30 سهما. فالآن من ناحية التطبيق العملي إن مثلا اللي هو ما يسمى قسمة التركات، الرجل مثلا هذا توفي، لو أن تركة المتوفى كانت مثلا 1000 دولار، يبقى كيف نقسمها؟ الآن احنا نحتاج ان احنا نقسم 1000 دولار على 288 بحيث نطلع حصة السهم الواحد، ماشي؟ فطبعا ايه 1000 دولار هيكون في قصور، يعني تحتاج حساب، بس مثلا هب ان التركة كانت 288 دولارا، يبقى حصة السهم الواحد دولار، اللي هياخد 9 اسهم يبقى ياخد 9 دولار، اللي ياخد 64 ياخد 64 دولارا، وهكذا. يعني اذا كان مثلا التركة 1000 او 2000 او ايا كان العدد، نقسمه على 288 بحيث نطلع حصة السهم الواحد، ثم نضربها في 9 يطلع نصيب الزوجة الواحدة، نضربها في 64 يطلع نصيب البنت، وهكذا. كيف توصلنا إلى 288؟ بأننا لما وجدنا انكسار، أول شيء احنا جعلنا أصل المسألة من 24، لأن المسألة فيها يعني ثمن وثلثين، فالمسألة أصلها من 24، هي أقل رقم يقسم على 3 و8. فالمسألة من 24، لما وجدنا انكسار بالنسبة في 3 فرق أو 3 أجناس، اللي هو بالنسبة للزوجات كان عدد سهامهن 3 من 24 وعدد رؤوسهن 4، فثبتنا الأربعة، هذه سميناها إيه؟ مثبت أو محفوظ، لأن الأربعة هي عدد الرؤوس، لما يكون في تباين بين 3 و4 تباين، فنثبت كامل عدد الرؤوس اللي هو 4. البنات كان 16 عدد السهام وعدد الرؤوس 3، وبين 16 و3 تباين، فثبتنا الإيه؟ 3. الأخوات كان سهامهن 5 وعدد رؤوسهن 2، فثبتنا الايه؟ الاثنين. وبعدين جينا للمرحلة الثانية من التصحيح، اللي هي النظر بين المثبتات أو الرواجع، هذه ننظر فيها يعني فيما بينها. عندك 4 و3 و2، العلاقة بين الأربعة والاثنين تداخل بالنسب، هنا ننظر بالنسب الأربعة، فهنا العلاقة بين 4 و2 علاقة ايه؟ تداخل، يعني الأربعة تقسم على الاثنين، يبقى نكتفي بالأكبر اللي هو 4. وبعدين لسه عندنا من ضمن المثبتات كان في عندنا 3، العلاقة بين 4 و3 ايه؟ تباين، فنضرب الأربعة في 3 يطلع 12. هذه نسميها جزء السهم، نضربه في أصل المسألة اللي هو 24 فتصح، فنضرب 12 في 24 يساوي 288، فهذا ايه؟ نصح المسألة. فالزوجات كان لهن 3 على 24 اللي هو حيساوي 3 في 12 اللي هو يطلع ايه؟ 36 على مش كده برضو 3 في 12 36 على 288. 36 هذه عبارة عن 4 تسعات، يعني كل هم 4 زوجات، كل واحدة هتاخد 9، ماشي؟ والبنات هيطلع كل واحدة 64 لثلاث بنات، والأخوات كل واحدة يطلع 30 من الأختين. يعني المفروض حتى تتأكد من صحة المسألة نجمع يعني 9 و9 و9 و9 4 مرات، و64 3 مرات، 30 مرتين، لازم يطلع المجموع مساوي ل 288. فهذا كان ايه؟ مسألة موضوع التصحيح الايه؟ المسائل. ممكن الانكسار يقع على 4 فرق، يعني ممكن لا نطيل عليكم، سوف نعطيكم مسألة وفكروا فيها يعني إن شاء الله. يقول رجل توفي عن زوجتين وثلاث جدات وارثات وثلاثة إخوة لأم، يعني إخوة في الميت بس من جهة أمه، يعني اللي هم يشتركون مع الميت في أمه لكن من أب آخر، ماشي؟ فدول 3 إخوة لأم وعمان، 2 أعمام، عمان، عم وعم. أول شيء تأصيل المسألة، يعني زوجتان لهما الإيه؟ لهما الربع، مش كده؟ لأن ما فيش فرع وارث هنا، لا يوجد فرع وارث، فالزوجتان لهما الإيه؟ الربع، وثلاث جدات لهن الايه؟ السدس، ماشي؟ وثلاث اخوه لام لهم ايه؟ الثلث، الإخوة للأم نصيبهم الثلث 1/3، والعمان لهما الباقي. يجي عندنا المسألة فيها ربع وسدس وثلث والباقي، ربع وسدس وثلث والباقي. هنا المقامات عندك 6 و4 و3، ايش اقل رقم يقسم على كل هذه؟ اللي هو 12. فاصل المسألة من 12. وبعدين هنا سنجد الانكسار، نصيب الزوجات 3 وعدد رؤوسهن 2، يبقى تباين مثبت الاثنين. نصيب الجدات 2 وعدد رؤوسهن 3، يبقى المثبت هو ايه؟ عدد الرؤوس 3. ثلاث إخوة لأم، نصيب الإخوة 4 من 12، السهام عدد السهام 4 وعدد الرؤوس 3، يبقى المثبت إيه؟ 3. نصيب العمين، عدد سهام العمين كم من 12؟ 3 وعدد الرؤوس 2، يبقى المثبت هو إيه؟ 2 اللي هو عدد الرؤوس. الآن ننظر بين المثبتات، عندك كم مثبتا الآن؟ 4 اللي هي إيه؟ 2 و3 و3 و2. إذا في تماثل بين المثبتات، يعني 2 و2 نكتفي بواحد منهما اللي هو 2، و3 و3 متماثلة نكتفي بواحد منه، وبعدين 2 و3 العلاقة بينهم إيه؟ تباين. يبقى نضرب 2 في 3 يطلع كم؟ 6. هذه ماذا نسميها؟ جزء السهم. جزء السهم ماذا نسمع به؟ نضربه في أصل المسألة اللي هو 12، فتصح من كم؟ من 72. ماشي؟ لما تقسمها تجد ان كل زوجة هيطلع لها 9 من 72، وكل جدة هيطلع لها 4 من 72، وكل اخ لأم هيطلع له 8 من 72، وكل عم يطلع له 9 من 72. ماشي؟ وصلنا كتلة 72 اللي هو لما المثبتات كانت 2 و2 و3 و3. ماشي؟ فال2 و2 خدنا واحدة منهم، والثلاث المتماثلات ناخد واحدة منهم، و3 و3 أخذنا واحدة منهم، فأصبح عندنا 2 و3. ال2 و3 بينهم تباين، فنضرب 2 في 3. لما يكون في مثبتات متباينة نضرب أحدهما في الآخر، 2 في 3 يطلع كم؟ 6. 6 هذه نسميها جزء السهم، نضربه في أصل المسألة اللي هو كان 12. 6 في 12 يطلع 72. فالزوجات كان لهن ايه؟ مثلا 3 من 12، فلما احنا ضربنا في 6 نضرب فوق وتحت، ضربنا في 6 يبقى 3 هذه على 12، نضرب 3 في 6 يطلع 18، وهما زوجتان يبقى كل واحدة لها 9. الجدات كان لهن ايه؟ 2 من 12، نظرا لأن جزء السهم كان 6، فنضرب برضو جزء السهم في عدد اللي هو 6 نضربها في 2 يطلع 6 في 2 12، وهم 3 جدات وكل جدة لها 4. والإخوة لأم كان لهم 4 من 12، ولما احنا ضربنا المسألة في 6 نضربها برضو في الايه؟ يعني ضربنا 12 في 6 فنضرب 4 في 6 يطلع 24، وهم 3 إخوة وكل واحد له 8. والعمان كان لهم 3 على 12، فلما ضربنا 12 في 6 يبقى نضرب 3 في 6 برضو يطلع 18، وهم عمان يبقى كل واحد له 9. نأتي إلى موضوع المناسخة. المناسخة المقصود بالمناسخة اللي هي أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت قبل قسمة التركة. مرات التركات خاصة لما تكون التركات مثلا عقارات أو أو شركات تجارية مثلا شركة تجارية كذا متشابكة كذا، يعني يتأخر في تقسيمها. يعني كان الميت مثلا مات وترك عقارا أو أرضا أو قطعة أرض أو منزل أو مثلا ترك مثلا حصة في شركة تجارية أو كذا، فلم يتم تقسيم التركة مباشرة، فبدأ الورثة يموتون واحدا وراء الآخر، وكل واحد بيموت له ورثته. فهذه المناسخة ماشي، اللي هو يعني أن يموت واحد أو أكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة. طيب، فهنا يقول وإن يمت من قبل قسمة أحد مسألة الأول صحح واضطرد تصحيحهم مسألة لسان، ثم اقسما سهام هذا الثاني على التي له، فإن هي قسمت صححهما من عد ما تقدمت. طيب ما توضيح هذا الكلام؟ يقول لك ان نأخذ مثلا مثالا، نقول رجل مات وترك ثلاثة أبناء. سنحتاج بقى كتابة يعني عشان الكتابة سنضيع يعني. رجل مات وترك ثلاثة أبناء. نعم، بس ثلاثة أبناء. وترك قطعة أرض مثلا. خلاص. ولم تقسم التركة، قطعة الأرض ظلت كما هي والأبناء ما قسموا الأرض. فقبل قسمة التركة مات الأكبر. مرات برضو المناسخة مرات تحصل أيضا، يعني سواء التركة مثلا عقارات أو أشياء يعني هي يعني لا يتعجل في تقسيمها، ومرات التركة تكون ممكن نقود أموال بس هم ماتوا مثلا في حادث أو مثلا ماتوا متتابعين، يعني حصل حادث مثلا ماتوا فيه بس ماتوا متتابعين مش دفعة واحدة. يعني مثلا قدر الله وصار حادث مثلا سيارة والأسرة معا مثلا أسرة من الأسر أو كذا، فماتوا متتابعين مثلا هم ثلاثة أبناء، فراح بعد ذلك راح مات الابن الأول وبعد نصف ساعة مات الثاني وبعد 10 دقائق ولا 20 دقيقة مات الثالث. فهنا ماتوا متتابعين قبل قسمة التركة، لسه ما قسموا تركة الأول، راح مات الثاني وبعد مات الثالث. ماشي. فهنا الرجل توفي وترك ثلاثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات الابن الأكبر وترك 4 أبناء. ثلاث أبناء في أكبر وأوسط وأصغر. ماشي. فقبل قسمة التركة راح مات الابن الأكبر وترك 4 أبناء، ثم مات الأوسط أيضا قبل قسمة التركة وترك 3 أبناء، ثم مات الابن الأصغر وترك 2 وترك 2. عندك عندك رجل توفي وترك 3 أبناء، ثم مات الأول وترك 4، ومات الثاني وترك 3، ثم مات الأصغر وترك 2. فهو بيقول لك وإن يمت من قبل قسمة أحد مسألة الأول صحح. أول شيء نصحح مسألة الأول، اللي هو الرجل الأول مات وترك 3 أبناء، فمسألته تكون من كم؟ المسألة من 3، لما يكون الورثة كلهم يرثون بالتعصيب يبقى أصل المسألة من عدد رؤوسهم، فهم 3 أبناء، يبقى مسألة الميت الأول مسألته من 3. ماشي. المسألة من 3 وكل ابن له 1 من 3، يعني المسألة من 3 الابن الأول له 1 والثاني 1 والثالث له 1. قال واضطرد تصحيحهم مسألة لسان، يعني الشيء المضطرد اللي هو ايه الذي يسير على القاعده يعني، وامشي على نفس القاعده وصحح مساله الايه الثاني. الثاني مات اللي هو طبعا هو نفس الباب الثاني اللي هو الابن الاكبر. احنا عندنا مساله الميت الاول، فالان ايه الميت اللي بعده اللي هو كان احد ورثه الاول اللي هو الابن الاكبر، فنصحح مسالته. ماشي. فالاكبر ترك اربعه ابناء، اذا مسالته من كم يعني تركته ستقسم على اربعه، والابن الثاني ترك ثلاثه ابناء فنصحح له مساله، نجعل له مسألة برضو هيكون ايه ورثته ثلاثة، مسألته من ثلاث. ماشي. وبعدين الابن الاخير مسألته من ايه اثنين. الطريقة هنا انك ستجعل يعني يعني مسألة كل وارث منهم، ما صحت منه مسألة كل وارث منهم مع عدد سهامه في المسألة الأصلية، زي كأنه بالضبط انكسار على زي ما في حالة تصحيح المسائل لما بينكسر على أكثر من فريق. فهو عندك المسألة الأصلية من ثلاثة، كل ابن له واحد على ثلاثة. الابن الأول اللي هو له واحد انكسر على إيه؟ على أربعة، يعني هو ورثته أربعة الذي آل له سيذهب إلى ورثته اللي هم إيه أربعة، كأن الواحد اللي هو نصيب الابن هذا نريد تقسيمه على أربعة. الأربعة هذه نجعلها إيه مثبتا، نحفظها في ذهننا ونثبتها على جنب، ونروح للابن الثاني هو كان له واحد من ثلاثة ورثته كم؟ ثلاثة، والواحد مع الثلاثة بينهم إيه تباين، فنثبت عدد الرؤوس هنا بدل عدد الرؤوس اللي هو إيه مصح مسألة الميت الثاني اللي هي إيه ثلاثة. وبعدين الابن الأصغر كان له واحد ومسألته من اثنين، فنأخذ مصح مسألته ونجعله كأنه إيه انقسام على عدد من الرؤوس، يعني واحد نريد تقسيمه على اثنين يبقى نثبت عدد الرؤوس، فيصبح المثبتات عندنا كم؟ أربعة وثلاثة واثنين. ماشي. أربعة وثلاثة واثنين نروح ننظر فيها، من الاثنين تدخل في الأربعة فنكتفي بالأصغر، والأربعة في الثلاثة 12 هذه نسميها إيه؟ جزء السهم، ونضربه في أصل المسألة الأولى. المسألة الأولى كانت كم؟ كانت ثلاثة، نضربه في جزء السهم 12 فيطلع عندنا إيه مسألة نسميها المسألة الجامعة اللي هي تجمع بقى كل المسألة. المسألة الجامعة اللي هي إيه من 12 في 3 تطلع كم؟ 36. 36. ماشي. 36 خلاص. فنقول إذا كل ابن من الأبناء كأن إذا الميت الأول اللي هو الميت الأول اللي ترك ثلاثة أبناء، ماشي، وترك لهم مثلا قطعة أرض، فقطعة الأرض هذه نقسمها على 36 إيه سهما، ونروح لنصيب الابن الأول هو كان حياخذ 12، كل واحد من الأبناء له 12، نصيب الأول هو 12 سهما، نروح نقسمها على أبنائه الأربعة كل واحد يأخذ إيه ثلاثة، وال 12 سهما اللي هي كانت للابن الأوسط نروح نقسمها على ورثته اللي هم الثلاثة، كل واحد هياخذ كم؟ أربعة إيه أسهم. ونصيب الابن الأصغر كان له 12 سهما وهو ورثته اثنان، يبقى كل واحد له ست. يبقى إذا قطعة الأرض هذه الآن عندنا الجيل الأول فني خلاص، يعني الرجل مات وترك ثلاث أبناء، وبعد الأبناء ماتوا واحد وراء الآخر وكل واحد ترك أبناء، فالآن قطعة الأرض هذه الآن جالك أبناء الميت أبناء الابن الأول وأبناء الابن الأوسط وأبناء الابن الأصغر، فالآن سنقسم هذه الأرض وعندهم قطعة الأرض هذه اللي هي كان جدهم تركها، فنقول الآن إيه سنقسم هذه الأرض على 36 سهما، ونعطي أبناء الابن الأول كل واحد نعطيه ثلاثة أسهم لأن عددهم أربعة، وأبناء الابن الثاني كل واحد معطيه أربعة أسهم، وأبناء الابن الأصغر كل واحد معطيه إيه ستة. ماشي طيب. نعم صحيح أحسن. 36 هذه حصلت من النظر في المثبتات. المثبتات كان عندنا 4 و3 و2، فال4 و2 أخذنا الأكبر، و4 و3 أخذنا إيه ضربنا واحد منهم في الثاني طلع الناتج 12. 12 ضربناها في أصل المسألة الأصلية اللي هو كان 3. 12 في 3 يساوي 36. واضح؟ أيوة. يقول فهنا يقول وإن يمت من قبل قسمة أحد مسألة الأول صحيح واضطرد تصحيحهم مسألة لثاني، أو الميت الأصلي نجعل له مسألة ثم نصحح مسألة للميت الثاني، ثم اقسما سهام هذا الثاني على التي له. ماشي، فنروح للسهام الثاني يعني الميت الثاني كان مثلا ابن ترك ايه ترك 4 أبناء، فمسألته من 4 وسهامه في المسألة الأصلية كان له سهم واحد، نريد سهم واحد نقسمه على 4 أبناء. ماشي، فإن هي قسمت مرات مثلا يكون هو سهمه واحد ورثته واحد فانقسمت، أو مثلا له في المسألة الأصلية مرات الميت يكون له في المسألة الأصلية 2 ومسألته هو من 2، هو ترك برضو 2 فالاثنين بتنقسم على 2. هنا خلاص انقسمت صححهما من عد ما تقدمت، يعني مرات الايه السهام منقسمة مش محتاجة إلى تصحيح، يعني المسألة الأولى هي بتكون هي الجامعة لا تحتاج إلى تصحيح. نأخذ ما يوضح هذا. يقول لك مثلا ايه مات رجل وترك ابنا وبنتا. ماشي، شوف المسألة هذه، يعني هذه رجل مات وترك ابنا وبنتا، خلاص المسألة من كم؟ من 3. نصيب الابن كم؟ 2. نصيب البنت 1. ماشي، المسألة من 3 نصيب الابن 2 ونصيب البنت ايه 1، خلاص. ثم قبل قسمة التركة مات الابن وترك ابنين، مات الابن وترك ابنين، فاحنا عملنا المسألة الاولى اللي هي الاصلية طلع نصيب الابن ايه 2 من 3، يعني هو الميت الاول كان ترك مثلا تركته كانت 3000 دولار، خلاص. فجعلنا المسألة الأصلية من 3 أسهم، الابن له سهمان اللي هم 2 من 3 يعني له 2000 دولار، والبنت لها ايه سهم واحد من 3 اللي هو حيكون 1000 دولار مثلا، خلاص. قبل ما نقسم التركة راح مات الايه الابن، يعني مثل الاب وابنه هذا كانوا مثلا في حادث ومات الاب معه 3000 دولار ولسه قبل ما يقسموها على الابن والبنت رحمات الابن بعده بدقائق ولا كده رحمات الابن، والابن هذا كان عنده ابنين. فاحنا الان هنجعل المسألة الاصلية من 3، الابن له 2 والبنت لها 1، وبعدين مسألة اخرى للابن، مسألة الابن من كم؟ من 2 اللي هو له ابنين، كل واحد له 1. وجينا ننظر لمصح مسألة الابن اللي هي 2 مع سهامه في المسألة الأولى اللي هي 2، وجدنا أن 2 تنقسم على 2، فإذا المسألة الجامعة هي مصحها هي نفس المسألة الأولى. فالمسألة الجامعة تكون من ثلاثة أسهم. نصيب الابن اللي هو اثنين حيروح لأبنائه، ابن الابن الأول له اثنين، والابن الابن له ابن الابن له واحد، وابن الابن له واحد، والبنت لها ايه واحد. ماشي، هي $3,000، الألفين اللي كانوا هيروحوا للابن ذهب لابنيه، كل واحد له 1000، والبنت لها الايه 1000 اللي هي ورثتها عن ايه ابيها، البنت اللي هي لا تزال على قيد الحياة فترث ايه 1000 اللي اخذتها عن ابيها. ماشي كده، فهذا معنى قوله يعني ثم قسما سهام هذا الثاني اللي هو مثلا ميت الاول ترك ابن وبنت، وبعدين مات الابن، فالابن هذا هنسميه الثاني، سهامه سهام مسألته من اثنين، فنقسم الاثنين على التي له. هو سهامه في المسألة الأولى اثنين، والمسألة التي له اللي تخصه برضو أصلها من اثنين. فإن هي قسمت صححهما من عد ما تقدمت، يبقى نصح المسألة الجامعة هو من عد، يعني من عدد المسألة الايه المتقدمة اللي هي الأصلية يعني. قال واقسم تراث من توارى أولا لمن بقي ووارث الذي تلا. اقسم تراث يعني اقسم ميراث من مات أولا اللي هو الأب الأصلي اللي هو مات لصاحب المسألة الأصلية، نقسم ميراثه على ميراث من توارى أولا لمن بقي اللي هو لورثته الذين بقوا على قيد الحياة، اللي هي زي مين اللي هو مثلا له بنت بقيت على قيد الحياة نعطيها الميراث، ووارث الذي تلا، ووارث ورثة الميت اللي هو مات عقبة اللي هو الايه الابن يعني الرجل. يعني لو خلناه بالاسماء مثلا عشان نوضح، مثلا لو ان الرجل مثلا اسمه زيد وترك ابنا اسمه عمر وبنتا اسمها ايه مثلا فاطمة، زيد مات وترك عمرا وفاطمة، مسألة زيد من ايه من ثلاثة اسهم، عمرو له سهمان اللي هو عمرو بن زيد له سهمان، وفاطمة بنت زيد لها ايه سهم واحد. ثم قبل قسمة التركة مات ايه عمرو وترك ابنين مثلا احمد ومحمد، فعملنا له مسألة ثانية من اثنين لاحمد ومحمد ابني عمرو، هذا مسألة من اثنين، هذا له سهم وهذا احمد له سهم ومحمد له سهم. فهنا يقول لك اقسم تراث من توارى اولا اللي هو زيد اللي مات اولا، نقسم ميراثه لمن بقي، اللي بقي اللي هي فاطمة بنت زيد هذه لسه عايشة على قيد الحياة، فنعطيها نصيبها في الميراث اللي هو واحد من ثلاثة، ووارث الذي تلا، وورثة عمرو الذي تلا اللي هو عمرو اللي هو ابن زيد اللي مات عقب وفاة أبيه وقبل قسمة ميراث أبيه، فنعطي لورثته اللي هم أحمد ومحمد. يبقى الذين سيرثون هنا اللي هم اللي بقي على قيد الحياة من ورثة زيد، ثم ورثة ايه عمرو اللي هو من مات من ورثة زيد، فايه نصيبه ينتقل الى ورثته. طيب لغاية كده واضح. قال وإن على مسألة اللاحق لم تقسم سهامه وبان الوفق سم، وبان الوفق سم ثم يعني هناك، يعني يقول لك إذا لم تنقسم سهام السهام على مسألة اللاحق، وكانت العلاقة بينهما علاقة ايه توافق، يعني مثلا لو ان عمرا الذي مات هذا لو كانت هو سهامه في المسألة الاولى اثنين، ماشي، هب ان ورثته ما كانوش احمد ومحمد بس، كانوا اربعة احمد ومحمد وحسن وعلي مثلا اربعة، فالان هو سهامه في المسألة الاولى كانت ايه يعني الان مات زيد وترك عمرا وفاطمة، ماشي، ثم قبل قسمة الميراث مات عمرو وترك هنا ايه صورة اخرى بقى، ترك ايه احمد ومحمد وحسن وعلي، ماشي له أربعة أبناء. فاحنا هنعمل مسألة خاصة لورثة عمرو، هذه طلعت المسألة من أربعة، فنروح نشوف الأربعة. وسهام عمرو في المسألة الأولى كانت اثنين، نريد تقسيم الاثنين على الأربعة. حصل إيه؟ انكسار. حصل إيه؟ انكسار. فالاثنين على الأربعة فيها انكسار. فهنا زي بالضبط فكرة اللي هي إيه، تصحيح المسائل، كأن عندك سهمان وتريد تقسمها على أربعة رؤوس. فإحنا هنا هناخذ نصيب العمر اللي هو سهمان، نريد تقسمها على ما صحت منه مسألته اللي هي أربعة، ماشي؟ فبينهما إيه؟ توافق. تمام؟ ففي هذه الحالة تعتبر توافق، يعني اثنين واربعة تعتبر ايه؟ توافقا، يعني بينهما توافق بالنصف، فنأخذ نصف عدد الايه؟ الرؤوس. هنا بدل ما نقول نصف عدد الرؤوس نأخذ نصف، نأخذ ايه؟ وفق ما صحت منه مسألة الايه؟ الثاني، ما صحت منه مسألة اللي هو نصف الاربعة اللي هو كم؟ اثنين. تكون المسألة الجامعة من ثمانية، تكون المسألة الجامعة من ثمانية أسهم. لا، من كم؟ احنا المسألة الأولى ثلاثة، اثنين نضربها في ثلاثة من ستة، والمسألة الجامعة من ستة إيه؟ أسهم. فهو عمرو كان له من نصيب أبيه كان له اثنين من ثلاثة اللي بتساوي أربعة من ستة، نقسمها على ورثته أحمد ومحمد وحسن وعلي، كل واحد يأخذ واحد واحد واحد. واللي لسه بقي على قيد الحياة من الأول اللي هو فاطمة كان لها واحد على ثلاثة، يصبح إيه؟ اثنين على ستة، يعني اثنين على ثلاثة صارت أربعة على ستة، واحد على ثلاثة صار اثنين على ستة، فتصبح المسألة الجامعة من ستة. فهو يقول: وإن على مسألة اللاحق لم تقسم سهامه وبان الوفق سم، يعني وبان الوفق هناك بين سهام لاحق قد عرفت وبين مسألة التي تلت، ضربت وفق هذه الثانية. نقول هنا مثلا ايه؟ مسألة عمرو من أربعة، نأخذ وفقها، وفق الأربعة اللي هو كم؟ اللي هو اثنين. ضربت وفق هذه الثانية اللي هي اثنين في تلك، في تلك اللي هي المسألة الأصلية. المسألة الأصلية كانت من ثلاثة، اللي هي مسألة زيد لما مات وترك عمرا وفاطمة، عمرو له سهمان وفاطمة سهم، المسألة من ثلاثة. فضربت وفق هذه الثانية اللي هي مسألة ورثة عمرو في تلك اللي هي ايه؟ مسألة أصل مسألة زيد اللي هي ثلاثة، نأخذ اثنين نضربها في ثلاثة. والحاصل منه صحتي، والحاصل منه صحتي، فتصح المسألة، تصبح عندك المسألة الجامعة من حاصل ضرب وفق مسألة عمرو في أصل مسألة زيد اللي هو اثنين في ثلاثة، تصبح الجامعة من ستة. قال: والحاصل منه صحتي كلتاهما، يعني مسألة زيد ستصبح من ستة ومسألة عمرو من ستة يعني. فمن له في السابقة شيء ضربته بوفق اللاحقة، يعني زي مثلا فاطمة كان لها في السابقة كم؟ واحد على ثلاثة، اضربه في وفق اللاحقة، اللاحقة اللي هو اثنين، يطلع لها اثنين من ستة. نعم. قال: ومن له فيما تلت شيء ضرب فيما لسهم الثاني من وفق نصب، ماشي؟ اللي له يعني مثلا اللي كان له واحد على أربعة، ماشي، نضربه فيما لسهم الثاني من وفق إيه؟ نصب، اللي هو اثنين برضو يعني بالنسبة لورثة كانوا أربعة، فكل واحد هيطلع له واحد على ستة، يعني في النهاية هيطلع له واحد على ستة. فهو يعني هنا ايه؟ بالنسبة لما نظرنا احنا عندنا الان سهام وعمر في المسألة الاولى نحتاج انتباه شوية يعني. سهام وعمر في المسألة الاولى واصل مسألة عمر اللي هي المسألة الثانية يعني سهام عمر في المسألة الاولى اللي هي الاصلية اللي هي مسألة زيد ماشي وعندك يعني اصل مسألة ايه عمر اللي هي المسألة الثانية التي مقسمها على ورثة سهام عمر في المسألة الأولى كانت كم؟ اثنين وأصل مسألته إيه؟ أربعة ماشي؟ بين الاثنين والأربعة نحن نريد تقسيم الاثنين على الأربعة فقلنا أنها علاقة توافق التوافق بينهما بالإيه؟ بالنصف يعني الاثنين تقسم على اثنين والأربعة تقسم على اثنين فوفق الأربعة اثنين وفق الاثنين كم؟ وفق الاثنين اللي هو اثنين على اثنين وفقها كم او نصف الاثنين واحد فهو هنا بيقول يقول يعني ومن له فيما تلت شيء اللي هم احمد ومن له فيما تلت اللي هم احمد ومحمد وعلي وحسن اللي هم ورثة الميت الثاني لهم ايه كل واحد له كم سهم له سهم واحد فيما لسهم الثاني من وفق النصب نضرب الواحد في وفق سهام أبيهم وسهام أبيهم كانت اثنين وفق الاثنين كم واحد فنضرب كل واحد له واحد نضربه في الواحد فيطلع النتيجة واحد فيطلع المسألة الجامعة لما تكون من ستة فيطلع لأحمد واحد اللي هو سهامه في المسألة الثانية مضروبا في وفق سهام أبيه في المسألة الأولى اللي هو كان واحد برضه يطلع واحد في واحد يطلع النتيجة واحد من ستة لكن بالنسبة لفاطمة دي أخذت إيه كان لها واحد من ثلاثة لكن طلع لها اثنين من ستة لأن دي لسه اللي على قيد الحياة دي فاللي له في السابقة شيء نضربه في وفق اللاحقة واللي له في اللاحقة شيء نضربه في وفق سهام ايه مورثهم في المسألة الاولى ماشي يعني كأنه بالعكس يعني اللي هي نصيب فاطمة ضربناه في وفق الاربعة ونصيب ورثة عمرو ضربناها في وفق الاثنين ماشي قال وان سهام الثاني لم تقسم على مسألة له ولا الوفق جلا ضربت في الأولى جميع اللاحقة وصحتها هذه هنا يشير إلى حالة التباين حالة التباين يعني زي لما المسألة اللي هي ذكرناها قلنا مثلا رجل مات وترك ثلاثة أبناء رجل مات وترك ثلاثة أبناء وقبل قسمة التركة مات الابن الأكبر وترك أربعة أبناء ماشي وترك أربعة أبناء فهنا العلاقة بين مسألة الثاني من أربعة وسهامه في المسألة الأولى كانت إيه واحد بين الواحد والأربعة تباين يبقى نحتاج نضرب المسألة الأصلية في أربعة ماشي قال ضربت في الأولى جميع اللاحقة وصحتها فمن له في السابقة شيء فأعطه ضاربا في الثانية ومن له شيء يرى في ثانية يأخذه مضروبا بسهم اللاحق ماشي يعني هنا ايه برضو توضيح لهذا الكلام ممكن نأخذ هذه المسألة يعني ماشي. نأخذ هذه المسألة نقول مات رجل وترك يعني ممكن نخليه برضو زي ما هو مثلا احنا قلنا زيد ومات زيد وترك عمرا وفاطمة ماشي مسألة زيد من ايه من ثلاثة عمرو كم سهما له سهمان وفاطمة لها ايه سهم واحد. خلاص الان مات عمرو وترك ثلاثة ابناء, خليهم ثلاثة, وترك ثلاثة ابناء احمد ومحمد وعلي مثلا. خلاص الان من كم مسألة عمرو؟ مسألته من ثلاثة. وسهامه في المسألة الأولى يعني عندك سابقة ولاحقة, هو نسميها سابقة ولاحقة. المسألة السابقة كان عمرو له سهمان من ثلاثة في المسألة السابقة, ماشي, اللي هي مسألة زيد لما مات وترك عمرا وفاطمة, عمرو له سهمان وفاطمة لها ايه سهم. خلاص فعمرو له سهمان في المسألة السابقة. ثم المسألة اللاحقة, المسألة اللاحقة اللي هي عدد السهام فيها ايه ثلاثة, مسألة اللاحقة من ثلاثة. فالآن ننظر بين مصح المسألة اللاحقة اللي هو ثلاثة وعدد السهام التي لصاحب المسألة اللاحقة في المسألة السابقة اللي هو اثنين. بين الاثنين والثلاثة تباين, واضح؟ فهذا معنى قوله ضربت في الأولى جميع اللاحقة, يبقى جميع اللاحقة, اللاحقة جميعها اللي هو كم؟ ثلاثة. نضربه في الأولى من أنف بيت 114, يقولك ضربت في الأولى اللي هي الثلاثة, ضربت فيها جميع اللاحقة وصحتها. وصحتها يعني تصحان من كم؟ من ايه؟ من تسعة. مش الثانية ثلاثة؟ ضربت في الأولى, نعم الأولى ثلاثة والثانية ثلاثة, فنضرب ثلاثة في ثلاثة يطلع المجموع كم؟ تسعة وصحتها. فإذا المسألة الجامعة ستصح من ايه؟ من تسعة. طيب الآن نريد نصيب كل وارث. الآن الورثة الموجودين عندنا الآن اللي هم فاطمة بنت زيد وأحمد ومحمد وعلي أبناء عمرو, نريد نعرف كم نصيب فاطمة من التسعة. احنا عندنا مسألة الجامعة تسعة أسهم, فنريد نعرف كم نصيب فاطمة بنت زيد اللي في المسألة الأولى, وكم نصيب أحمد ومحمد وعلي أبناء عمرو. فيقول فمن له في السابقة شيء فأعطه ضاربا في الثانية. من له في السابقة شيء, مين اللي له في السابقة شيء؟ فاطمة. فأعطه, أعطيه هذا الشيء, هو كان لها كم في الأولى؟ كان لها واحد, فأعطه هذا الواحد ضاربا في الثانية, مضروبا في المسألة في الثانية اللي هي ثلاثة. واحد في ثلاثة يطلع كم الناتج؟ ثلاثة. يبقى إذا نصيب فاطمة كم من تسعة؟ ثلاثة على تسعة. ومن له شيء يرى في ثانية, اللي له نصيب في الثانية اللي هم أحمد ومحمد وعلي, يأخذه. أحمد كان له واحد, ماشي, يأخذه مضروبا بسهم اللاحقة. هو كان كم سهام اللاحقة؟ كان سهام عمرو في اللاحقة كانت كام؟ اثنين. فخذ الواحد ده وضربه في الاثنين اللي هي سهام مورثهم في المسألة في اللاحقة اللي هو اثنين. يبقى يطلع له واحد في اثنين يطلع الناتج ايه؟ اثنين. يبقى في المسألة الجامعة سيكون نصيب احمد اثنين من تسعة, ومحمد اثنين من تسعة, وعلي اثنين من تسعة, وفاطمة ثلاثة من تسعة. هل المجموع تسعة على تسعة كده؟ اذا هذا صحيح. يبقى لو كان زيد كان تركته لما مات مثلا $9,000 وقبل ان تقسم رحمات ابنه عمرو وترك ابنائه الثلاث, يبقى $9,000 هذه سنقسمها الان على جميع الورثة, سواء ورثة زيد ولا ورثة اللي مات من ورثة زيد وترك, فنقسمها على الجميع بهذه الطريقة. واضح؟ طيب قال ومن يرث من سابق ولاحق فمنهما اجمع ما له، فمنه مجمع ما له. هنا يشير إلى حالة من حالات المناسخة. هذه الحالة من حالات المناسخة، يوجد بعض الورثة يرثون من المسألة الأولى ويرثون في المسألة، يعني يرثون من الميت الأول ويرثون من الميت الثاني. يعني هب أن نأخذ هنا مثلا مسألة، نقول زيد مات زيد، المسألة الأولى الميت الأول، وترك زوجته وأمه وابنه، فعنده ابنه اللي هو عمرو بن زيد، وترك أمه، فعندك أم زيد وزوجة زيد وابن زيد مثلا، ماشي، ترك زوجته وأمه وابنه. طيب ممكن صحح المسألة الأولى ديت قبل ما نقسم، ناخذ المسألة الأولى، المسألة اللي هي السابقة أو المسألة الأولى أو الأصلية. فعندك زوجة وأم وابن، كم نصيب الزوجة ونصيب الأم ونصيب الابن؟ الزوجة لها الثمن لوجود فرع وارث، والأم لها السدس برضو لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي. يبقى عندك ثمن وسدس والباقي، ما هو أقل عدد ينقسم على 6 و8، اللي هو يعني أصل هذه المسألة 24، لأن 6 و8 بينهم توافق بالنصف، فنأخذ نصف 6 نضربه في كامل 8، أو نصف 8 نضربه في كامل 6، فيطلع الناتج 24. 24 دي هي أصل المسألة الأولى، أو نسميها اللاحقة أو المسألة الأصلية. فإذا الزوجة لها كم من 24؟ الناتج سيكون 24، ماشي. فالزوجة لها 3 من 24، والأم لها 4 من 24، والابن له 17 من 24. فعندك الآن يعني زوجة زيد وأم زيد، وعندك عمرو اللي هو ابن زيد. قبل قسمة التركة، ماشي، راح قبل قسمة التركة ماتت الأم، أم زيد راحت ماتت قبل تقسيم تركة زيد، ماتت أمه وتركت زوجها. أم زيد ماتت وتركت زوجها وتركت من يرثها من ورثة الأول. إذا في حد من ورثة زيد هو في نفس الوقت يرث من أم زيد، مرات إن الوارث يرث من اللي مات زيد ثم ماتت أم زيد، ربما يوجد وارث يرث من زيد ويرث من أم زيد في نفس الوقت. طيب نروح نشوف الآن هي تركت زوجها. طيب زوجة زيد، هل لها علاقة بأم زيد؟ هل ترث زوجة زيد من أم زيد؟ لا علاقة بينهم، لا ترث زوجة زيد من أم زيد لعدم قيام سبب للإرث بينهم. طيب ابن زيد هل يرث من أم زيد؟ نعم، ابن زيد يرث من أم زيد، لأنه يعتبر ابن ابنها، وابن الابن من ضمن الورثة. فإذا عمرو اللي هو ابن زيد هو له نصيب من أبيه اللي هو كان 17 من 24، يعني هب أن التركة كانت 24,000 دولار، فكان نصيب الزوجة 3,000، ونصيب الأم 4,000، ونصيب الابن 17,000، اللي هي التركة كانت 24,000 دولار. فزوجة زيد أخذت 3 من 24، وأم زيد أخذت، يعني زوجة زيد أخذت 3,000، وأم زيد أخذت 4 من 24 اللي هو السدس، اللي هو 4,000 دولار، وعمر ابن زيد أخذ 17,000. وبعدين ماتت الأم، تركت نصيبها اللي هو 4,000، هذا اللي هو حصتها في ميراث ابنها زيد، ماتت وتركت زوجها بالإضافة إلى أن عمرو ده نفسه له نصيب أيضا من إيه؟ من أم زيد باعتباره ابن ابنها. فنيجي نروح نعمل مسألة أخرى لمسألة أم زيد اللي ماتت، ورثتها الآن من هم؟ زوجها وابن ابنها، زوجها وابن ابنها. الزوج له كم؟ الربع لوجود فرع وارث، لأن ابن الابن يعتبر فرع وارث، وابن الابن له الايه؟ الباقي اللي هو ثلاثة ايه؟ أربعة. ماشي؟ فتصبح المسألة من كم؟ من أربعة. لا، مسألة من أربعة، زوجها له واحد وابن ابنها له ايه؟ ثلاثة. طيب الآن مسألة أم زيد من ايه؟ من أربعة، صحت من أربعة. وسهامها في المسألة اللاحقة، يعني نقول المسألة السابقة واللاحقة، سهام أم زيد في المسألة السابقة كانت ايه؟ كانت أربعة، ومسألتها اللي هي المسألة اللاحقة صحت من أربعة. بين الأربعة تقبل القسمة على الايه؟ الأربعة. فهنا لا يوجد ايه؟ انكسار. فإذا الجامعة ستكون مما صحت منه الأولى من 24. المسألة الجامعة الآن من 24. بالنسبة لزوجة زيد لها 3000 من 24 مثلا، لو هي 3000 من 24000 دولار، لو هي 24000 دولار. وبالنسبة لأم زيد هي ماتت، كان لها 4000، فهي ماتت وال 4000 دي راحت لإيه؟ لورثتها. فالآن عندنا من ضمن الورثة عمرو اللي هو ابن زيد. كم مجموع نصيب عمرو الآن؟ عمرو له 17، أيوة 17 اللي هو ميراثه من أبيه، وله 3000 اللي هي ورثها من إيه؟ من جدته. فصار مجموع نصيبه إيه؟ 20 من 24، لو هي ترك 24000 يبقى هو له ايه؟ 20000. وزوج ام زيد له واحد على 24. دي المسألة الجامعة الان اللي هنعطي فيها كل الموجودين، سواء من ورثة الميت الاول ولا ورثة الميت الثاني، لان لسه قبل ما نقسم ميراث الميت الاول راح مات واحد ثاني، فايه يطلع عندنا هذه المسألة الجامعة. فهذا معنى قوله في آخر البيت 116، يقول: ومن يرث من سابق ولاحق فمنهما اجمع ما له. اللي هو زي ايه؟ عمرو ده يرث من السابق طلع له 17000، ومن اللاحق طلع له 3000، فجمعنا ما له من الاول مع ما له من السابق. قال: وإن قضى آخر فالسابقتان فرضا. قال: وإن قضى آخر فالسابقتان فرضا، أولى وذي ثانية، وإن ترى رابعة فقس على ما ذكرا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك يعني الآن إيه؟ بعد ما صححنا بهذه الطريقة، لو الآن وصلنا إلى مسألة من إيه؟ من 24. لو فرض إنه راح بعد ذلك مات مثلا عمرو، برضو قبل قسمة التركة راح مات إيه؟ عمرو، وترك ابنين أحمد ومحمد. ماشي؟ فقال لك الآن هو كان زي احنا الان وصلنا ان عمرو له 20 من 24 من مسألة زيد اللي هو الاولاني. فلو راح عمرو هذا مات، نروح نعمل له مسألة رقم 3، مسألة عمرو من ايه؟ ترك احمد ومحمد، قال له مسألته من كم؟ من 2. وهو كان نصيبه في اخر مسألة كنا وصلنا لها كان نصيبه 20 من 24، نروح نقسمهم على ورثته اللي هم 2، كل واحد يطلع له كم؟ 10 من 24. وبعدين راح مات أحمد وترك ابنين، وهو كان نصيب أحمد 10 ومسألته من 2، العشرة تنقسم على 2، يجب نروح نعمل له كل واحد ياخذ ايه 5. ماشي. لو انه كان ترك 3 أبناء بدل 2 يبقى هو لو كان نصيبه 10 وابنائه 3 مش هتبقى تباين. نروح نضرب 3 في 24 يطلع عندنا مسألة جامعة اخرى، ونضرب 3 في عدد سهام كل واحد وهكذا. فهذا قال لك فقس على ما ذكر، يعني امشي على هذه الطريقة. ذهب الى بعد ذلك يتكلم عن ايه، عن ميراث الحمل، عن ميراث الحمل. ماشي. طيب فيقول يقول من مات عن حمل ووارث معه، من مات عن حمل ووارث معه وقد أبى الصبر إلى أن تضعه. إذا مات يعني مرات رجل مات وترك إيه زوجة حاملة، ولا مات وترك أمه حاملة أو كده، مرات يحصل إيه من ضمن الورثة حمل. فقال من مات عن حمل ووارث معه، يعني الرجل مات وترك زوجته حاملة، فالورثة الآن عندنا زوجة وعندنا إيه الحمل الذي في بطنها، هي الآن زوجة بدون أولاد كان لها نصيب، بس لو الحمل اللي في بطنها دول هيكونوا أولاد الميت. فإذا وضعت الحمل هذا حيا ينقص نصيبها، بدل ما تأخذ ربع ستأخذ إيه ثمنا، فنصيبها يتأثر بالإيه بالحمل. فقال من مات عن حمل ووارث معه وقد أبى الصبر إلى أن تضعه، الوارث اللي معه اللي هو مثلا إيه رجل مات وترك زوجته حاملة، والزوجة هذه أبت الصبر أنها تصبر عن لغاية ما يوضع الحمل وتشوف هيطلع لها ربع ولا ثمن، هي مستعجلة وتريد إيه حصتها من الميراث قبل وضع الحمل. أوقف له الأكثر من إرث يرى لاثنين أو سنتين حتى يظهر. ماشي. فيقول لك نقف، طبعا هذا على مذهب الحنابلة، يعني المؤلف حنبلي فماشي على مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد في مذهبه يقول إيه، يعني باعتبار أن الغالب أن الحمل عادة لا يزيد على 2 أو 2، طبعا توجد حالات يوجد 3 توائم و4 توائم و5، لكن هذه حالات نادرة. قالت النادر إيه لا حكم له، فنمشي يعني الحالات اللي هي كثيرة الوقوع، يعني أكثر شيء أن يكون 2 أو 2، يعني الحمل هذا يكون 2 أو 2 أو طفل وطفلة. فنشوف ما هي، وممكن يكون الحمل ميتا، وممكن واضح، فإما الحمل هذا يكون ميت أو يكون ابنا واحدا أو يكون بنتا واحدة أو يكون 2 أو 2 أو ابنا وبنتا، تكون كم تقديرا، يعني في تقدير الموت ممكن يكون الحمل ميتا، ممكن الحمل يكون ابنا، ممكن يكون بنتا، ممكن يكون 2 أو 2 أو ابنا وبنتا، فإيه 6 تقديرات يعني. ماشي. فقال لك شوف أكثر نصيب للحمل إذا كان هو 2 أو 2، شوف أكثر نصيب يعني يمكن أن يرثه الحمل، على اعتبار أن أكثر الحمل يعني في العادة 2 أو 2، ونقف له هذا النصيب، يعني يوقف له، يعني يحجز ولا يقسم على الورثة حتى يظهر إلى أن يوضع الحمل. قال وحيث يستحق دون ما وقف فرد زائدا لذي حق عرف، وعكسها بعكسها. يعني مرات الموقوف للحمل يطلع احنا وقفنا له اكثر مما يستحق، فنعطيه فقط ما يستحق والباقي نرجع نعيد تقسيمه كما كان. يعني مثلا الان رجل مات وترك زوجة حاملا، ماشي، وابنا ايه موجودا على قيد الحياة، يعني زوجة حامل وابن، خلاص. طيب الان الزوجة نصيبها الآن إيه؟ لن يتأثر، لأن في ابن أصلا موجود على قيد الحياة. وقت ما مات الرجل كان له ابن على قيد الحياة، فإذا نصيب الزوجة هو الثمن. والله سواء الحمل هذا على كل التقديرات الستة، سواء نزل ميت ولا ابن ولا بنت ولا ابنين ولا بنت، في كل الحالات هي هتاخذ ثمن، لأن أصلا إيه في ابن موجود. فالزوجة نصيبها لن يتأثر، نعطيها الثمن. طيب الابن اللي موجود على قيد الحياة هذا الباقي نيجي نقسمه. الابن الموجود على قيد الحياة لو الحمل نزل ميتا، يبقى الابن اللي موجود ده كان هياخذ ايه الباقي اللي هو 7/8 كاملة. ولو ان الحمل هذا كان ابنا اخر واحدا معه، يبقى هو كان 7/8 دي هيطلع له نصفها، نقسمها على 2. لو الحمل ده كان بنتا كنا هنعطيه ايه، نعطيه 2/3 الباقي، وهي البنت 3/3 الباقي. لو الحمل فنشوف يعني اضر تقدير بهذا الابن وافضل تقدير للحمل، فنجد هنا مثلا ان افضل تقدير للحمل على اعتبار انه ابنين ذكرين، على اعتبار انه ابنين ذكرين، ف هذا المقدار يوقف يبقى نقسم المسألة على اعتبار ان الرجل مات وترك زوجة وثلاثة ابناء. نقسم المسألة بهذه الطريقة، زوجة وثلاثة ابناء، المسألة تكون من ايه 8. الزوجة لها كم؟ الثمن 1/8، وثلاثة ابناء لهم ايه 7/8. الان عندنا هذا كان التقسيط، في عندنا تصحيح، لان عندك 7 نريد تقسيمها على عدد رؤوس 3، اذا المسألة كلها نضربها في 3، يبقى بدل ما هي من 8 نخليها من 24. نصيب الزوجة الثمن اللي هو كم من 24؟ 3/24، والباقي كم؟ 21/24. الابن اللي على قيد الحياة نعطيه ايه 7/24، ونحجز 14 سهما من 24 محجوزة لغاية ما يوضع الايه الحمل. فلما وضع الحمل وجدنا انه مثلا ايه اتضح ان الحمل هذا بنت، ماشي، فاحنا كنا حجزين 14 على 24، واتضح ان الحمل هذا نزل بنت واحدة مثلا. فلما نزل حمل بنت معناه ان الباقي اللي هو كان 21 على 21/24 نريد نعيد تقسيمه بقى ايه، بحيث ان الابن المفروض ياخذ هو 2 والبنت 7، بحيث ان الابن هو اللي المفروض ياخذ 14 وهي البنت اللي تاخذ ايه 7. يبقى هنعطيها وحيث يستحق دون ما وقف، ان كنا حاجزين للحمل 14/24، فاتضح ان هو يستحق 7 بس، لما نزل اتضح ان هو بنت فنعطيها ايه 7. فرد زائدا لذي حق عرف، الزائد ده نرده لمين؟ للابن اللي هو كان اخذ 7 من قبل، نزيد له 7 اخرى، خلي نصيبه يطلع له ايه، هو اللي يطلع له 14. وعكسها بعكسها، وعكسها بعكسها، يعني مثلا المرات هب ان الحمل لما وضع طلع 3 ابناء، راح نزل ايه 3 ابناء مش ابنين بس، فاتضح ان الايه ان اللي حجزناه اقل مما ينبغي. فالان نطلب من الابن هذا ان هو يروح يرد ايه، نعيد تقسيم الباقي على 4 ابناء، 3 اللي ولدوا والابن الموجود، ونأخذ منه ايه الزيادة اللي اخذها ونردها للايه للمولودين، واضح؟ وهكذا يعني. نعم. اذا ماذا سي؟ لا خلاص دين في ذمته، يعني اذا كنا نقول مثلا لو الابن هذا راح اخذ نصيبه وانفقه وعلى موضع الحمل ما كان، هو دين في ذمته، يصبح دائما في ذمته، ونطالبه برده الى ايه زي كما يفعل في اي ديون على يعني على المدين، يعني إن كان مصيرا أخذ من ماله، وإن كان وأحكام الحجر على المدين إذا كان مماطلا وإذا كان مفلسا، أحكام الإفلاس والمماطلة وإلى آخره ينطبق عنه. طيب قال وإن منع وارثا الحمل فأهمله ودع. مرات إن الحمل لو وضع سيكون سببا في حجب بعض الورثة الموجودين، فهنا لن نورث من يرث في تقدير ولا يرث في تقدير، لن نعطيه شيء. مثال يوضح هذا، قال كمن يموت عن فتاة حامل وإخوة فصدهم عن نائلي. فتاة هنا يقصد بها مثلا ايه، زوجة حامل، مثلا رجل مات عن زوجة حامل وإخوة، زوجة حامل وإخوة، خلاص. الزوجة الحامل، الزوجة الحامل، الزوجة طبعا هي ايه نصيبها يزيد او يقل على حسب الحمل، هي يعني لن تقل عن الثمن، لن تقل عن الثمن ولن تزيد عن الايه عن الربع، فنصيبها تراوح بين ثمن وربع، فنعطيها الاضر او الاقل. وبالنسبة للإخوة، فالإخوة الآن لو إن الحمل هذا وضع ميتا كانوا سيرثون الإيه الباقي بعد الزوجة، لو إنها مثلا زوجة وإخوة أشقاء مثلا يأخذون الإيه الباقي بعد الزوجة، الزوجة تأخذ ربعا لو الحمل كان ميتا، الزوجة تأخذ الربع والإيه والإخوة يأخذون الباقي. لكن لو أن الزوجة وضعت ابنا، الزوجة لها الثمن والابن له سبعة أثمان والإخوة محجوبون بالابن، فنظرا لأن الإخوة يرثون في تقدير ولا يرثون، يرثون في تقدير على تقدير وفاة الحمل الموضع ميتا، ولا يرثون على تقدير أن الحمل إيه نزل حيا ابنا مثلا، فإذا إيه لا نعطيهم شيء. ومثلا لو الحمل كان بنتا كان ممكن الزوجة تأخذ نصيبها والثمن والبنت النصف ويتبقى شيء للإخوة، فهم في بعض التقديرات لهم نصيب، لكن في بعض التقديرات هم محجوبون لا يرثون شيء، فمن كان يحجب في بعض التقديرات لا نعطيه شيئا، خلاص يوقف الباقي لحين وضع الحمل، يعني أقصى شيء نعطي للزوجة الثمن والباقي نحجزه إلى أن يوضع الحمل. آخر باب إن شاء الله نختم به، يعني يقول وحيث يقول ميراث الغرقى ونحوهم، ميراث الغرقى ونحوهم الغرقى والهدنة والحرقى وكذا، فهذا يعني نسأل الله العافية لو حصل إيه حادث عم جميع الورثة فماتوا إيه جميعا، وهذا يعني هنا الباب هذا يختلف عن المناسخة، يختلف عن الايه عن المناسخة، في ان المناسخة يعني ماتوا مترتبين عارفين مين مات قبل الاخر، لكن الغرقى باب الغرقى ونحوهم هم الذين ماتوا في ايه في وقت واحد ولا يعلم ايهم السابق وايهم اللاحق، اما انه لا يعلم او انه عرف ثم نسي، او معروف ان واحد مات قبل الاخر لكن من غير تعيين لا نعلم تحديدا، المحصل ان ما نستطيع ان نجزم ان فلانا مات قبل الاخر، فيأخذون هذا احكام هذا الباب. فيقول وحيث يقضي متوارثان بغرق او هدم او نيران ويجهل السابق في التفقد فلا تورث أحدا من أحد بعد الدعاوى، لا تورث أحدا من أحد بعد الدعاوى. فبعد الدعاوى يعني يقولك أن مرات يحصل أنه مثلا ابنان مات في حادث واحد، مات غرق، كان في مركب واحد وغرق، ولا كان في دار واحدة وانهدمت إيه الدار عليهما في وقت واحد، ماشي. الابن الاول مثلا رجل مات كان الابنان مثلا ايه زيد وعمرو مثلا ماشي. احنا بلاش نسميهم ابنان, نقول ايه اخوان يعني زيد وعمرو ماشي, اخوان زيد وعمرو ماشي. مات جميعا في مركب واحد او في مثلا دار انهدمت عليهما في وقت واحد. فهذان الاخوان اللي هما زيد وعمرو كل منهما اخ للاخر شقيقه, وزيد له ورثته وعمرو له ايه ورثته. زيد له مثلا ابن اسمه احمد وعمرو له ابن اسمه محمد خلاص. والآن مثلا الأخوان هذان اللذان ماتا يعني في وقت واحد, فمرات يأتي ورثة كل منهما ويدعي ورثة كل منهما أن مورثهم تأخرت وفاته عشان يورث من إيه من أخيه, حتى يرث شيئا من أخيه. يعني مثلا لو أن احنا قلنا الأخوان مثلا زيد وعمر ماتا, فمثلا زيد هذا كان بس يعني عشان مثال هذا في لو زيد مثلا له ابن وله اخ او كذا, لو اخذنا مثالا ايه اوضح من هذا نقول مثلا ايه سقط بيت على ام وابنها ماشي, سقط بيت على ام وابنها وتركت الأم أبويها وترك الابن بنتا وعما. البيت سقط على أم وابنها وتركت الأم أبويها, الأم دي تركت أباها وأمها, والابن ترك إيه بنته وعمها خلاص. فهنا عندنا الحالة الأولى اللي هي حالة الدعاوى, إن جاء مثلا أبوى الأم وادعي أن هذه الأم تأخرت وفاتها عن إيه عن ابنها, إن الابن ده مثلا كان له أموال مثلا كان عنده 10,000 دولار, فيقولون إن جاء لهم أبوى الأم وقالوا إن أمهم تأخرت وفاتها عن إيه عن ابنها, هو ابن مات الأول وأمهم ماتت بعده. لماذا يدعون هذا؟ لأن لو ادعوا هذا معناها أن الأم الآن لها حصة من ميراث ابنها, وبعدين نصبها سيؤول إلى إيه إلى ورثتها. وجاء مثلا ورثة الابن ودعوا العكس, قال لك لا ده الابن هو اللي ايه تأخرت وفاته, هو اللي تأخرت وفاته, اما من اجل ان هو يرث من الام وفي الام عندها اموال ويريدون ان هو يأخذ نصيب الام وبعدين هم يأخذونه بعد ذلك, او حتى ايه يتهربوا من توريث الام من ابنهم من ابنها او كده. فهنا اذا حصل دعاوى ولم تكن هناك بينة, يعني ما في شهود يشهدون لا لهذا ولا لهذا, يعني ورثت كل ميت من الذين ماتوا سويا ادعوا ان مورثهم تأخرت وفاته وليس هناك ايه بينة, او كل منهما له بينة عرضت الاخر, يعني دول جابوا الشاهدين دول يشهدون ان الام ماتت اولا ودول جابوا الشاهدين يشهدون ان الابن مات اولا, فيقولوا تعارضتا فتتساقطتا فلا نعمل بهذه البينات. الحل في هذه الحالة يقول فلا تورث أحدا من أحد بعد الدعاوى. إذا حصلت ادعاءات سواء بدون بينات أو ببينات متعارضة, إما بدون شهود أو بشهود متعارضين, إذن لا نورث أحدا من أحد. فمثلا الأم كانت هي إيه؟ كانت هي تملك مالا يخصها, والابن اللي مات معاها كان يملك مالا إيه؟ يخصه. مثلا الابن قلنا كان يملك مثلا 10,000 دولار, هذه مال الابن الخاص, والام كان لها مثلا 5,000 دولار مالها الخاص. نروح لخمسة ألاف دولار اللي هي نصيب الأم هذه، نقسمها على إيه؟ أبويها. خليها ستة ألاف مثلا عشان إيه، نقول نقسمها على أبويها اللي هم أب وأم، فنعطيها ميراث، ميراثها نقسمه على إيه؟ ورثتها اللي هو أبوها وأمها. الأب له مثلا 4000 والأم لها 2000 أو كذا، يعني ثلثين للأب وثلث للأم. ونروح لميراث الابن 10000 هذه ونقسمها على ورثته البنت والايه والعم، نعطي البنت النصف مثلا 5 ونعطي العم ايه الباقي. واضح مثلا يعني، فورثة كل وارث يعني يأخذون ميراثه، وهذا في حالة الايه وجود دعاوى. فكل وارث نعطيه، نعطي ماله لورثته الخاصين به، ولا نورث احدا منهما من الاخر. ماشي. طيب قال وتوارث اذا لم يك دعوى من كلاد فادرزا. قال وتوارث اذا لم يكن، اذا لم يك دعوى من كلاد. كلاد اللي هو المال الايه القديم، عكس الطريف في اللغه. لا يعني معنى الكلاد لغة القديم، عكسه الطريف اللي هو الايه الحديث او الجديد. فيقول اذا لم تكن دعوة، يعني ماتت ام وابنها، سقط عليهما بيت ولا كان في مركب وغرقت ايه بهما او حريق او كذا، ومات في وقت واحد. الام تركت ابويها والابن ترك ايه بنته وعمه. ماشي. فالآن لو لم تكن هناك دعاوى، يعني ما ادعى أحد، ما ادعى ورثة الأم تأخر موتها، ولا ادعى ورثة الأب تأخر موته ولا كذا، فالحكم في هذه الحالة قال لك إن المال الإيه طريقة التوريث هنا، إن نأتي مثلا أولا على تقدير سبق وفاة الإيه الأم، على إن الأم ماتت أولا، سبق وفاة الايه الام. فالام الان تركت ابويها وتركت ابنها، تركت ابويها وتركت ايه ابنها. ماشي. فنعتبر ابنها اللي هو مات معها نعتبره من ضمن الورث، من ضمن الايه الورث. فتركت ابويها وتركت ابنها، ثم فنقول الأب له سدس والأم لها سدس والابن له إيه 4 أسداس اللي هو الباقي اللي هو 4 من 6 يعني. ماشي. ثم الابن بعد ذلك لما مات ترك بنتا وعما، وأيضا لا ننسى إن إيه إن الأم دي تعتبر بالنسبة له جدة يعني. ماشي. فالآن ورثة الابن يعتبرون يعني جدته وبنته وعمه. الجدة لها سدس والبنت لها النصف والعم له الباقي اللي هو 3 من 6. ماشي. فإذا فهذه طريقة تقسيم المال اللي هو التلاد، اللي هو يعني على تقدير سبق موت الأم أولا. فإذا نقسم مال الأم بهذه الطريقة اللي هي 6000 اللي هي نصيب اللي هي المال اللي كان مع الأم، هيطلع منه شيء لبنت الابن وعم الابن، هيطلع منه شيء لبنت الابن وعم الايه الابن اللي هو مات معها في نفس الحادث، فهيطلع لهم نصيب من 6000 اللي كانت مملوكة للأم. ثم نجعل مسألة أخرى نقدر سبق موت الابن، إن الابن مات أولا. ماشي. فالابن مات أولا وترك إيه أمه وبنته وعمه، وترك بنته وعمه، وترك إيه أمه اللي هي ماتت معه في الحادث. فهو كان أموال الابن اللي هي 10000 هذه اللي هي الأموال الأصلية، نروح نقسمها على ورثته ونجعل من ضمنهم الإيه الأم. فالمسألة هتكون من 6، أم وبنت وعم، الأم لها السدس والبنت لها النصف والعم له الإيه الباقي. وبعدين نصيب الأم هذا اللي هو كان لها 1000 يروح لإيه، لها 1 من 6 أقصد، يروح لأبويها. ماشي. يروح لأبويه. فسنجد أن يعني أن المال اللي هو الكلاد اللي هو القديم لكل منهم ورث منه ورثة الآخر. يعني يعني اعتبرنا أن الذي مات معه في الحادث عددناه من ضمن الإيه الورثة، وما آل إليه ذهب لورثته. ماشي كده؟ فده في حالة يعني إذا لم تكن هناك دعوة. قال تمت وصلى الله ذو العرش على محمد خير نبي أصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني بإيجاز يعني طبعا حسب ما يعني اتسع له الوقت وكذا، لكن المواريث إن شاء الله تستجي. وشرحنا من قبل الرحبية وشرحنا بعض الكتب، لكن لعله في فرصة أخرى يكون فيها توسع أكثر وتطبيقات وتدريبات وكذا إن شاء الله. لكن يعني هذه مفاتيح يعني ورؤوس أقلام إن شاء الله. بالنسبة للإخوان المسجلين في الجامعة ويريدون أداء الاختبار، فبرضو موجود الاختبار يعني كمية الأوراق يعني ليست كثيرة لزمة، فيريد المسجلين يعني يأخذون يعني المسجلين في الجامعة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الحمد لله احنا الآن انتهينا من المقاصد الشريعة، وانتهينا أيضا من الايه من المواريث. فبإذن الله الأسبوع القادم ممكن نجعل يومين في شرح العبودية حتى نختمها، ويومين في شرح لمعة الاعتقاد حتى نختمها إن شاء الله. ممكن نجعل الأسبوع القادم إن شاء الله الأحد والاثنين في شرح العبودية، كتاب العبودية، حتى نختمها إن شاء الله. ونجعل الثلاثاء والأربعاء في شرح لمعة الاعتقاد، بحيث نختم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله الكتابين المتبقيين بإذن الله. وإن شاء الله يكون يوم الأحد اللي بعده اللي هو يوافق 1 أغسطس يكون في احتفال إن شاء الله نوزع فيه الشهادات والإجازات وكذا إن شاء الله في يوم الأحد اللي هو 1 أغسطس إن شاء الله. فبإذن الله نحاول يعني الأسبوع القادم الأحد والاثنين نختم العبودية، والثلاثاء والأربعاء نختم كتاب لمعة الاعتقاد بإذن الله. هذا صلى الله عليه وسلم.